روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وروى الترمذي في جامعه وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها، وغلقت أبواب النار فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وصفدت مردة الشياطين. وينادي مناد كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أمسك، وفي رواية أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. هذا الحديث والذي قبله فيهما شيء من الخيرات العظيمة والبركات التي جعلها الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان، وأن خيرات هذا الشهر وبركاته تبدأ من أول دخوله، كما مر معنا في الحديث: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وفتحت أبواب الجنة إلى آخر الحديث. هذه الخيرات تبدأ من أول ليلة من ليالي رمضان وتستمر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.